الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. الفرع الثالث الذي ذكره الإمام أبو الخطاب أيضا، وهو إن قيل هل الله في مكان أو ليس الله في مكان؟ الجواب لابد من المذهبين أيها الإخوان. فتقول أما لفظ المكان، أنتم معي ولا لا؟ معك شيخ. كلامي واضح؟ أما لفظ الكلام، عفوا، أما لفظ المكان فأتوقف فيه فلا أثبته ولا أنفيه، وأما معناه فأستفصل فيه، فإن أريد به الحق قبلته وإن أريد به الباطل رددته. ما الباطل والحق في هذا اللفظ؟ فنقول إن كنت تقصد بالمكان مكان سفل، الله في مكان وتقصد به مكان سفل، فهذا باطل، لأن السفل نقص والله عز وجل منزه عن النقص. وإن كنت تقصد به مكان علو محيط بالله عز وجل، أي مكان مخلوق محيط بالله عز وجل كإحاطة الجهات الست بالمخلوقات، فهذا أيضا معنى باطل، لأن الله لا يحيط به شيء من خلقه، فهذان المعنيان باطلان. وإن كنت تقصد به مكان علو غير محيط بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته، فهذا معنى حق يجوز على الله عز وجل، ولكن هذا المعنى الحق لا أعبر عنه بهذا اللفظ البدعي، وإنما أعبر عنه باللفظ الشرعي وهو استواؤه على العرش. القرآن عبر عنه بالاستواء ولم يعبر عن الاستواء بالمكان، فتقول بدل أن أسمي هذا المعنى الحق بهذا اللفظ البدعي المحتمل للحق والباطل، أسميه بما سماه به النص وهو الرحمن على العرش استوى.